الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام، يعني ابن تيمية رحمه الله، إن التوحيد الذي جاءت به الرسل ليس هو توحيد الربوبية، لأن هذا موجود وهم يقرون به، وإنما الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية. كل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا يقول أقروا بأن الله هو الرب، لأن هذا يقرون به، لكنه ما يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية. فهذا هو فرق المراد بالتوحيد عند علماء الكلام وعند علماء الشريعة. المراد به شرعا هو توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فإنما يذكره الله في القرآن احتجاجا عليهم. إذا أقروا بتوحيد الربوبية يلزمهم أن يعبدوا الله، إذا أقروا أنه ربهم، خالقهم، رازقهم، يلزمهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. في أول آية في أول سورة أو ثاني سورة في القرآن، ثاني سورة في القرآن وهي سورة البقرة، أول نداء فيها قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما قال: يا أيها الناس اقروا أن الله هو الرب الخالق الرازق، اعبدوا ربكم. ثم ألزمهم فقال: الذي خلقكم، أنتم تعترفون أنه هو الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم السماء بناء، الذي جعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا، جعلنا السماء سقفا محفوظا، السماء بناء، وأنزل من السماء ماء وهو المطر. والمراد بالسماء في إنزال المطر هو السحاب، السحاب المسخر بين السماء والأرض. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يعترفون بهذا، فهو يلزمهم بما أقروا به. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في عبادته، وأنتم تعلمون أنه لا شريك له، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وكذلك لا شريك له في عبادته. نعم. قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده. هذا رد على علماء الكلام الذين يقولون المراد بالتوحيد إثبات الربوبية، وهذا في عقائدهم الموجودة الآن التي تدرس في مدارس العالم الإسلامي، أكثرها هو عقيدة علماء الكلام والجدل. نعم. بأن يشهد أن لا إله إلا الله. ليس في هذه العقائد التي يدرسونها إلا إثبات توحيد الربوبية، وهذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل، والإقرار به وإثباته لا يكفي ولا يدخل في الإسلام. نعم. إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو، لا يعبد إلا إياه. لا يعبد إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. نعم. ولا يتوكل إلا عليه، يعني جميع أنواع العبادة، ولا يوالي، ومنها التوكل، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يتوكل على الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، إنما يتوكل على الله. نعم. ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه. ولا والبراء، ما هو بس إنه يعبد الله ويصيرون الناس عنده سواء، المشرك والموحد والمؤمن والكافر، يقول الناس كلهم الإنسانية، إخوان في الإنسانية. لا، لا بد أن يميز بين المؤمن والكافر والمشرك والموحد، فيوالي أهل التوحيد وأهل الإيمان ويعادي أهل الشرك وأهل الكفران، لا بد من هذا. الولاء والبراء باب عظيم من أبواب العقيدة، لا بد أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. لا يقول الناس سواء وكلهم بنو آدم وكلهم إنسان وما أشبه ذلك. نعم. ولا يعمل إلا لأجله، ولا يعمل عملا إلا لأجله، مخلصا له الدين. نعم. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. نعم. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن يعني يدخل فيه توحيد الربوبية، ومن توحيد الربوبية الأسماء والصفات لله عز وجل، من توحيد الربوبية. نعم. والعلاقة بين نوعي التوحيد أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، هذه العلاقة بينهما. نعم. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهكم الذي تجب عبادته والتأله له إله واحد، يعني معبود واحد لا يعبد معه غيره. نعم. الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، هذا نهي عن الشرك، نهي عن الشرك، والشرك هو أن يجعل مع الله إله، أن يجعل مع الله إله آخر، هذا هو الشرك، لأن يعبد معه غيره، هذا هو الشرك الذي نهت عنه الرسل. نعم. وإلهين اثنين المجوس اتخذوا إلهين، قالوا إن الخير خلقه النور والشر خلقه الظلمة، فعندهم إلهان النور والظلمة، هذا عند المجوس، ولذلك يسمون الثانوية، ثانوية لأنهم اتخذوا إلهين وخالقين لهذا الكون. نعم. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إنما هو أي المعبود حقا، إنما هو أي المعبود حقا إله واحد وهو الله، لا يعبد معه غيره، فإيايا فارهبون، تقديم المعمول إيايا ارهبون، الأصل ارهبوا الله، ثم قدم الضمير ضمير المتكلم قال إيايا يفيد الحصر، إيايا فارهبون ولا ترهبوا سواي. والرهبة من أنواع العبادة وهي من أعمال القلوب. نعم. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أخبر سبحانه وتعالى أن من يدعو مع الله إلها آخر أنه ليس له دليل على هذا، ليس له حجة، الحجة إنما هي على التوحيد، وأما الشرك والمشركون فليس لهم حجة إلا شبهات، شبهات واهية باطلة. كل مشرك وكل كافر ليس له دليل ولا برهان إلا الشبهات فقط، أما الأدلة والبراهين فهي على التوحيد لا برهان له به. ثم توعده وقال إن فإنما حسابه عند ربه يوم القيامة. الناس مفلتون؟ ما هم مفلتون، ولو كلهم بهواه، انتظرهم يوم وهو يوم الحساب، والذي يحاسب منه هو الله جل وعلا. إنما حسابه عند ربه. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون، فسماهم كافرين، الذين يدعون إلها آخر كافرون، وإن كانوا يقولون نحن مسلمون نحن موحدون، وليس هذا كفر وليس هذا شرك، ما هو بهواهم، هذا شرك وهذا كفر. دعوة غير الله سواء كان من الأصنام أو من الأحجار أو من الأشجار أو من القبور أو من الملائكة أو من الأولياء والصالحين، هذا الشرك بالله عز وجل. نعم. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل من سبقه من الرسل. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وقبله رسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما قالوا أقروا أنه الرب وأنه هذا شيء موجود يقرون به، لكنه لا يكفي ولا يدخلهم في الإسلام. نعم. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بهذا، بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه البراءة، هذه البراءة، إذا من وحد الله وأفرده بالعبادة فإنه يجب عليه الولاء والبراء، يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. نعم. ما يقول الناس سواء وكلهم أخوة بالإنسانية وكل هذا باطل. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين اتبعوه، أنهم يتبرؤون من المشركين ويوالون المؤمنين. إبراهيم تبرأ حتى من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه، تبرأ من أبيه، أقرب الناس إليه. ونحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم، نبينا صلى الله عليه وسلم مأمور بذلك، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين. نحن مأمورون بالولاء والبراء، والذي ليس عنده ولا براء هذا معناه ما يفرق بين المشرك والموحد والمؤمن والكافر، ما يفرق بين الناس، هذا ليس له دين، الناس عنده سواء، ويساوي بين الحق والباطل، يقول كلهم بنو آدم وكلهم إنسان وكله، هذا كلام باطل، وهذا طمس لعقيدة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها. قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، لأن القدوة على نوعين، إما قدوة حسنة وإما قدوة سيئة. القدوة بإبراهيم والذين معه من الموحدين قدوة حسنة، اقتدوا بهم في أي شيء؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأوا منهم ومن معبوداتهم. بعض الناس أو المتعالمين الآن يقول إن أنت برأ من الشرك، لكن ما أنت برأ من الأشخاص. إبراهيم عليه السلام والذين معه إنا براء منكم ومما تعبدون، تبرأوا من الاثنين، من المشركين ومن الشرك، لا بد يتبرأ من هذا. نعم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا نحبكم ولا نواليكم أبدا ما دمتم على الشرك، حتى ولو كانوا أقرب قريب، ما دمتم على الشرك حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا آمنتم بالله وحده وتركتم الشرك فنحن نواليكم ونحبكم ونتواصل معكم دينيا. نعم. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوف، إنهم كانوا يعني المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم، إذا دعوا إلى التوحيد قيل لهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، يستكبروا ويأبون أن يقولوها. ليه؟ فسر هذا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهموا أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة، وهم لا يريدون أن يفردوا الله بالعبادة، بل يريدون أن يبقوا على عبادتهم لغير الله. فهموا معنى لا إله إلا الله لكن لم يعملوا بها. عباد القبور الآن ما فهموا معنى لا إله إلا الله، وهم يقولونها ويرددونها لكن ما فهموا معناها، يجمعون بين لفظ لا إله إلا الله وبين يا علي أو يا حسين أو يا عبد القادر أو يا فلان وعلان، معناه أن المشركين أحلق منهم، فهموا معنى لا إله إلا الله لكن أبوا أن يقبلوه. هؤلاء ما امتنعوا من قول لا إله إلا الله لكن خالفوها في العمل، فأشركوا بالله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا خير في رجل كفار قريش أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم. وهذا في القرآن كثير. نعم. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، لا يزال الكلام لشيخ الإسلام بن تيمية، وليس المراد بالتوحيد، فرغ من أن المراد بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، توحيد الألوهية. نعم. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم. نعم. كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. من أهل الكلام وهم أهل المنطق والجدل، كل عقائدهم ما فيها إلا توحيد الربوبية وإثبات توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ثابت، ما يحتاج إلى تعب، وإلى ثابت كل يقر به، أدلته واضحة، ما يحتاج. إنما الخصومة في توحيد الألوهية، فهم أفرغوا جهدهم في شيء غير مقصود ولا نافع وهو توحيد الربوبية. حتى لو أقر بتوحيد الربوبية وهو يشرك بالله في توحيد الألوهية فليس بمسلم، ليس بمسلم. المشركون كذلك يقرون بتوحيد الربوبية ولكن يشركون به في الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بتوحيد الربوبية لكن يشركون في توحيد الألوهية. نعم. كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. وأهل التصوف وأيضا شاركوا المتكلمين في أن المقصود بالتوحيد هو توحيد الربوبية، فمن عرف الرب فهو الموحد. هذا عند الصوفية، من عرف الرب وشهد توحيد الربوبية فهو الموحد عندهم، ولو ما صلى ولا صام ولا، إذا عرف توحيد الربوبية فقد وصل إلى الله، يقولون وصل إلى الله، وحتى ما عليه صلاة ولا صيام لأنه وصل وعرف، عرف ربه. يكفي أنه يعرف ربه، إذا عرف ربه لا بد أن يعبده. نعم. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية الدليل العقلي، يعني إذا أثبتوا توحيد الربوبية بالدليل العقلي فقد أقاموا التوحيد. نعم. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، غاية التوحيد وهو توحيد الربوبية. نعم. وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. الصوفية يفنون بمعنى أنهم لا يشاهدون في هذا الكون إلا الله، ما في مخلوق وخالق عندهم، الكون كله هو الله. اللي يقول هناك مخلوق وخالق هذا مشرك عندهم، واللي يقول ما فيه إلا الله هذا هو الموحد. وهؤلاء هم غلاة الصوفية، وهم أهل وحدة الوجود كابن عربي وغيره من غلاتهم. نعم. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه، الواحد لو أقر بكل أنواع الربوبية وكل ما يستحق من الأسماء والصفات ولم يعبد الله لم يكن مسلما، فضلا عن أن يكون موحدا. نعم. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يفرده بالعبادة، إذا أفرده بالعبادة صار موحدا. وإلا فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية وهم مشركون. نعم. ما زال عنهم اسم الشرك. نعم. وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، يعترف بهذا. نعم. فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. نعم. هذا هو المطلوب. نعم. ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. يلتزم أو معناه يعرف توحيد الألوهية ولا يلتزم به، لابد أن يلتزم به. نعم. وإلا لم يكن موحدا، ولو عرفه، لو عرف توحيد الألوهية إذا لم يلتزم به لا يكون موحدا. نعم. فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. الإله هو المألوه المعبود كما سبق في أول الكتاب. الإلهية هي العبادة بخلاف الرب والربوبية، في عنده فرق بين الألوهية والربوبية. الربوبية هذا توحيد الربوبية، والألوهية توحيد الألوهية. نعم. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. اي نعم، علماء الكلام عندهم ان الإله هو القادر على الاختراع والخلق والتدبير، هذا الإله عندهم، في حين ان الإله هو الذي يستحق العبادة، لان الألوهية معناها العبادة. نعم. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهم نعم متكلمة الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات أو حتى كل الصفات يثبتونها، لكن يقولون الإلهية معناها الربوبية. لا فرق بين الربوبية والإلهية عندهم. فمن أقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فقد أقر بالألوهية. نقول لهم لا، هذا أقر بالربوبية فقط، ولا يقر بالألوهية إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وعمل بها. نعم. وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه. أبي الحسن هذا الصفاتية، أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن كان في الأول على مذهب المعتزلة، كان في الأول على مذهب المعتزلة، ثم إنه تاب من مذهب المعتزلة وصار على مذهب الكلابية، أتباع ابن كلاب، ثم إنه في الأخير انتقل إلى مذهب أهل السنة، وصار يقول بما يقوله أهل السنة كالإمام أحمد ابن حنبل وغيره، وهذا موجود في كتبه الأخيرة مثل كتاب المقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مثل الرسالة إلى أهل الثغر، موجود في مؤلفاته الأخيرة. لكن أتباعه ما رجعوا معه عن مذهب الكلابية، فهم ليسوا أشاعرة في الحقيقة، إنما يقال كلابية، هم على مذهب الكلابية. نعم. كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه. أبي الحسن الأشعري، علي بن الحسن الأشعري، نسبة إلى الأشعر، قبيلة من اليمن. نعم. لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي يقول أن التوحيد هو توحيد الربوبية، هذا لم يعرف حقيقة التوحيد الذي أرسل الله بها الرسل، التي أرسل الله بها الرسل، لم يعرف، مع أنه متبحر في علم الجدل والكلام والمنطق، ولكنه لا يعرف من أدلة الشرع شيئا مع الأسف. نعم. فإن مشركي العرب كان نعم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء. هذا لا فرق بينه وبين مشرك العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية تماما، والرسول ما طالبهم بالإقرار بتوحيد الربوبية، طالبهم بالإقرار بتوحيد الألوهية، مثل أخوانه من المرسلين، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واضح الأمر. نعم، لكن عميت أبصارهم عن هذا. نعم. فإن مشركي العرب كانوا مقررين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع هذا مشركين. نعم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ذكر الله هذا في القرآن بكثرة، أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا يشركون به في توحيد الألوهية. نعم. وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، إيمان بالتوحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. نعم. قال: طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. هذا من العجب، أنهم يقولون الله الذي خلق السماوات والأرض هو الله، ومع هذا يعبدون غيره ممن لم يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر من الأمر شيء. نعم. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. نعم. إلى قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ذكر الله عنهم أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. نعم. إلى قوله فأنى تسحرون، فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه. ما كل من أقر بتوحيد الربوبية يعترف بتوحيد الألوهية، إنما اعترف به المؤمنون خاصة، الرسل وأتباعهم. نعم. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله، ويأمر بما أمر به، وينهى عما نهى عنه. نعم، لا يكون كذلك إلا إذا اعترف بتوحيد الألوهية وعمل به، اعترف به وعمل به. نعم. وعامة المشركين أقروا بأن الله كله لا يزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به. نعم، هذا من العجب، أنهم يقرون أن الله خالق كل شيء، واتخذوا معه الآلهة يزعمون أنهم شفعاء، ما يقولون آلهة وأرباب، يقولون شفعاء الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم كفار وكذبة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يقولون هؤلاء شركاء لله، وإنما يقولون شفعاء. كل واحد، الشرك شرك، سميته شفعاء وسميته شريك، كله سواء، الأسماء لا تغير الحقائق. نعم. سموهم شفعاء وهم شركاء لله في العبادة، الأسماء لا تغير الحقائق. الآن يسمون الشرك بالألوهية توسل، يسمونه التوسل، والتقرب إلى الله بشفاعتهم شعور لهم يقربونهم إلى الله زلفى، هذا كله باطل، هذا كله باطل، هذا موروث المشركين ما زال. نعم. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به، وجعلوا له أندادا. نعم، قال تعالى: أم اتخذوا من دونه شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دونه شفعاء؟ من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، كالأصنام والأحجار والأشجار. ثم قال: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة ملك لله، ولا تثبت إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، أما المشرك والكافر فلا تنفعه الشفاعة ولا يقبل الله فيه شفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك ما تقبل فيه شفاعة أبدا، وأنتم مشركون، أنتم تعبدون مع الله غيره، فلا يقبل فيكم شفاعة. أولا أنها ليست بإذن الله، الله لم يأذن بها، وثانيا أنتم لستم من أهل الشفاعة، المشرك ليس من أهل الشفاعة. الشفاعة لعصاة الموحدين خاصة. نعم. قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، كما في سورة يونس عليه السلام. نعم. ويعبدون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولو نحن نعلم أنهم ما ينفعون ولا يضرون، لكن هؤلاء صالحون ونحن مذنبون ونريد أنهم يشفعون لنا عند الله. الله أذن لكم بهذا، أذن لكم أن تتخذوا هؤلاء شفعاء. ثم أيضا هم لم يقتصروا على أنهم وسائط وأنهم، بل عبدوهم، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعبدونهم، يعبدون الوسائط والشفعاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أقروا أنهم يعبدونه إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، تشركون بالله وتبون هؤلاء الأصنام والأحجار والقبور والأضرحة تقربكم إلى الله زلفى؟ ما يقربكم إلى الله إلا العمل الصالح، ما يقرب إلى الله إلا العمل الصالح، وهو الوسيلة التي قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الوسيلة هي العبادة، تقرب إلى الله بالطاعة، هذه هي الوسيلة. ما هذا الوسيلة؟ أنك تجيب فلان وفلان يشفع لك. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه عن شركهم، سماه شركا ونزه نفسه عنه، وهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما يقولون هؤلاء شركاء لله. نعم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذا مات الإنسان ترك هذه الدنيا بما فيها وما عنده من المال والأرصدة والملايين والمليارات، وترك الأولاد والأصدقاء، ثم ذهب إلى ربه فردا، فردا ليس معه شيء. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم، يعني ما أعطيناكم في الدنيا، وراء ظهوركم. ثم قال، وهذا محل الشاهد: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وين شركاءكم اللي أنتم في الدنيا أفنيتم أعماركم تدعونهم، تذبحون لهم، تنظرون لهم، تطوفون بقبورهم، وين هم؟ ما جاءوا معكم يخلصونكم، ما جاءوا معكم يخلصونكم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نعم، القرآن واضح في هذا. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، من الناس من يتخذ من دون الله يعني مع الله أندادا يعني شركاء لله، يحبونهم كحب الله أي يحبون أصنامهم وأندادهم كما يحب الموحدون الله جل وعلا. فالموحد يحب الله، والمشرك يحب الصنم والوثن والقبر والضريح، يحبه، ما حمل على هذا إلا أنه يحبه، لكنها محبة باطلة، محبة زائفة تزول وتنقطع، تنقطع يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تعادون يتلاعنون يوم القيامة، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، وما واكم النار وما لكم من ناصرين. تنقطع هذه، تقطعت بهم الأسباب، شوف، وتقطعت بهم الأسباب، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب، محبة زالت اللي بينهم، حلت محلها البغضاء، فلا يبقى إلا محبة الله سبحانه وتعالى وعبادة الله وحده لا شريك له، هذا الذي يبقى، وهذا الذي ينجي من عذاب الله. نعم. ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي، فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. رب هواك ما تكون مشركا، أنت مشرك، رب هواك أنك تقول أنا من مشرك وتعمل ما تشاء، تعبد غير الله، تعبد غير الله وتقول أنا من مشرك، رب هواك أنت مشرك. نعم. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، أن هذا شرك، أن عبادة غير الله شرك، ولو سميته غير شرك، لو سميته واسطة أو وسيلة أو شفيع ما ينفعك هذه التسمية، الشرك شرك. أنت لو سميت السم، لو سميت السم عسلا وشربته هل يكون عسلا؟ الأسماء ما تغير الحقائق. تسمية الشرك تشفع أو واسطة أو وسيلة لا ينفع، شرك لا ينفعك. نعم. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كل هذا كلام شيخ الإسلام من بداية الدرس إلى هذا، نقلا عنه من كتبه رحمه الله، واضح، هذا واضح، تقرير للتوحيد، رد على هؤلاء الذين قلبوا الحقائق وزيفوا الأمور وسموا التوحيد شركا وسموا الشرك توحيدا وخبطوا، والآن لهم كتب ومؤلفات ولا يزالون يألفون ويكتبون يبررون الشرك وعبادة القبور ويسمونها التوحيد، يبررون الشرك، امتلأت المكاتب الآن والرفوف من كتبهم التي يزيفون بها الدعوة إلى التوحيد، نسأل الله العافية. ما كفاهم أنهم هم أشركوا وأنهم، بل يريدون أن يضلوا الناس، أن يضلوا الناس ويوقعونهم في الشرك ويزيفون لهم الشرك باسم التوحيد وباسم الأولياء والصالحين، محبة الأولياء والصالحين وما أشبه ذلك من الشبهات، ويعرضون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا برهان له بها، هذه قاعدة، أن المشرك ليس له برهان ولا دليل، وإنما هي شبهات وتزييفات فقط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، الله جل وعلا يقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. هم جابوا برهان، فجابوا برهان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، يكفي نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، هل كانوا مقرين بذلك في قلوبهم ويجحدونه بألسنتهم استكبارا منهم؟ حتى لو أقروا به في قلوبهم ما ينفعهم هذا، ما قالوه إلا أنهم يعتقدونه في قلوبهم، لكن ما ينفعهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في هذه الأزمان انتشر الإلحاد وعم ولبس دعاة الضلال على كثير من الناس، وانطلت كثير من شبههم على الجهال، ما حكم التركيز في الدعوة على توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية؟ يا أخي، قلنا لك وقالوا من قبل إن توحيد الربوبية موجود ولا أحد ينكره إلا مكابر أفراد من العالم، أما جمهور العالم فهم مقرون به، ما يجحده أحد فيه عقل إلا مكابر مثل فرعون، ومثل له هوى وله رغبة إنه يتسلط. ما ينفع هذا، لا، الدعوة إلى توحيد الألوهية، الناس بحاجة إلى هذا، الناس واقعون بالشرك في الألوهية الآن بكثرة. أن تسمع أحد يقول إنه تخلق هذه القبور وهذه الأضرحة، إنه تخلق مع الله، ما تسمع أحد، أنها تدبر الكون، ما تسمع أحد يقولون هذا صالحين وينفعوننا عند الله، كذا يقولون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الصوفية والقبورية؟ فيهم الصوفية قبورية، الصوفية فيهم قبورية مشترك، قبورية مشتركة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يجب أو تجب عقيدة الولاء والبراء، فهل يلزم من هذا أن لا نتكلم مع الكفار ولا يقول هل يلزم من هذا أن لا نتكلم مع الكفار؟ أنا قلت هذا، نقول نتكلم معهم وندعوهم إلى الله ونبيع معهم ونشتري المباحات ونأخذ منهم الجزية ونقرهم في بلادنا أو في بلادهم إذا كانوا فيها تحت حكم الإسلام. معاملة الدنيا ما تخالف، ولا إنما مسألة الدين، ما نداهنهم في ديننا أبدا، أما المعاملة الدنيوية اتباع المصالح، تبادل المنافع بيننا وبينهم. كذلك الذين لم يحصل منهم على المسلمين أذى، هؤلاء يكافؤون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا إليهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، مكافأة لهم. نحن نتعامل معهم المعاملات الدنيوية، أما مسألة الدين والمحبة والولاء والبراء لا، نحن على ديننا ولا نساوم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ظهر أناس في هذا الزمان ممن يشار إليهم كذلك لا بأس أن نتعاهد معهم، نقيم المعاهدات معهم حسب المصلحة للمسلمين، ما في بأس. الرسول تعاهد مع المشركين في الحديبية، تصالح معهم، إذا كان هذا في صالح المسلمين لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ظهر أناس في هذا الزمان ممن يشار إليهم بالبنان يقولون إنهم لا يكفرون المشركين، يقول: أنا لا أستطيع أن أكفر من يقول لا إله إلا الله إذا طاف على القبر. يا سبحان الله، يقول لا إله إلا الله ويطوف على القبر، وين لا إله إلا الله؟ إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ما هي قول باللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل، لا بد أن يترك الشرك بجميع أنواعه، وإلا فهو مشرك وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه لم يصدق فيها لا إله إلا الله ما هي مجرد كلمة تقال باللسان فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الولاء والبراء وبين الموالاة؟ لا فرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل من يعبد القبور ويكون من أهل القبور يعد كافرا بعينه؟ عندك شك في هذا؟ اللي يعبد القبور ما يكون كافرا؟ إذن ما هو الشرك وما هو الكفر؟ هذه شبهة روجها في هذا الوقت المرجئة، روجها المرجئة، فلا تروج عليكم أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأقارب الذين لا يصلون كيف تكون البراءة منهم؟ وهل يناصحون ويهجرون أو يتبرأ منهم مباشرة؟ لا بد من نصيحتهم ودعوتهم، لكن السكنة معهم إذا كان لك ما يغنيك فتخرج وتسكن وحدك أنت وأولادك، مع مواصلة دعوتهم إلى الله ونصيحتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت شخصا يشرح كتاب التوحيد فقال: كل من قال أنا صوفي فإنه كافر، فهل كلامه صحيح؟ لا، هو صحيح، هو كل من قال أنه صوفي يكون كافر، هو المبتدع، قد يكون مبتدع قد يكون عاصي فقط. الصوفية ما هم على درجة واحدة، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الدعاة في الغرب حين يدعون الكفار إلى الإسلام وإلى توحيد الله يقول لهم أولئك الكفار: نحن لا نؤمن بوجود رب أصلا، فما الطريقة الصحيحة في دعوة هؤلاء؟ إذا كانوا ما يعترفون برب أصلا اتركوا، لا مطمع فيهم هؤلاء، ما لا مطمع فيهم هؤلاء، ملاحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالمحبة التي لا تكون إلا لله سبحانه؟ المحبة محبة العبادة، أما محبة الطبيعية مثل محبة المال والولد والطعام وغير ذلك هذه طبيعية ما تضر، هذه طبيعية، لكن المحبة التي هي نوع من أنواع العبادة التي معها ذل للمحبوب وانقياد للمحبوب، هذه المحبة العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بالأمر بالسؤال في قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا؟ يسألهم يعني انظر سيرتهم وطريقتهم، انظر سيرتهم وطريقتهم، تتبعها، لا تجد فيها إلا الدعوة إلى لا إله إلا الله، توحيد الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، هل كان للرد على من اتخذ آلهة متعددة أو فقط للرد على من اتخذ إلهين فقط؟ عام، لا يا عامة، اتخذ إلهين اثنين أو اتخذ آلهة متعددة، كلهم مشركون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له، في قوله ويلتزم، هل المراد هنا الالتزام بمعنى الاعتقاد فقط أو يشمل الالتزام العمل؟ يعني يلتزم بالعمل، ما هو يعتقد فقط ولا يلتزم بالعمل، ما ينفع الاعتقاد مع عدم العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الولاء والبراء يكون أيضا عن المبتدعة بالنسبة للمبتدعة؟ حسب بدعتهم. نعم، تتبرى من المبتدع على حسب بدعته شدة ودون ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لابن عربي وابن الفارغ وابن سبعين، هل يقال بكفرهم لأننا لا نعلم لهم توبة أم يتوقفوا في مثل هؤلاء؟ هذه مسألة تكفير المعين فيها خلاف. ولا شك أن المشركين كلهم كفار وأن أنهم كلهم في النار، وأما الأفراد فهؤلاء اختلف العلماء فيهم هل يكفرون بأعيانهم نظرا لما هم عليه أو يقال لا ندري عن خاتمتهم، الله أعلم بما ختم لهم ونحن نتوقف، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الأشخاص له دروس يشكك في توبة أبي الحسن الأشعري ويقول أبدا لم يرجع عن عقيدته ولم يتوب منها. أعوذ بالله، كتبه موجودة، كتب أبي الحسن الأشعري موجودة موجودة، صرح فيها أنه على مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة، ويقول ما ثبت، يعني كتبه ذي مزيفة ولا مكذوبة عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يترك الحق ويتبع الباطل معتقدا أن هذا الباطل حق، الذي يترك الحق ويتبع الباطل معتقدا أن هذا الباطل هو الحق، هل يعد جاهلا أو صاحب هوى؟ علينا منه، المهم أن ما عليه أنه على الباطل وما هو عليه باطل، فنعامله بحسب ما هو عليه. نعم. أما أن نقول نيته ما ندري عن نيته ما ندري، ما كلفنا الله بالقلوب، كلفنا الله بالأشياء الظاهرة، نحن نحكم على الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله من شروط الشفاعة الإذن بالشفاعة من الله، يقول هل أعطي هذا لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الله يأذن للرسول يوم القيامة، ويأذن للأولياء والصالحين، ويأذن للأفراط أن يشفعوا. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كل شفيع لابد أن يأذن الله له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يقول إن أول ما يجب على الإنسان معرفته هو اليقين بالله، فهل هذا قول صحيح؟ هذا عنده شك، اللي يقول كذا هذا شك، نسأل الله العافية. الاعتراف بالله هذا مركوز في الفطر، الطفل لو سلم من التربية السيئة لنشأ على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. المسلم العبد مفطور على التوحيد، لكن تغير فطرته، فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصرانه، تغير فطرته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن علم أصول الفقه استمد من علم الكلام؟ لا، ما هو من علم الكلام، من يقول هذا؟ مستمد من الفقه في السنة والأسانيد وإلى آخره. نعم. أنت قصدك المصطلح ولا قصدك أصول الفقه؟ عندنا أصول الحديث هذا المصطلح، وعندنا أصول الفقه، هذا الفقه مستمد من الآيات والأحاديث وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يدعو إلى تقارب الأديان أو إلى وحدة الأديان، هل يكون في ذلك خلل في عقيدة الولاء والبراء بالنسبة له؟ هذا أصلا ما هم مسلم، اللي عنده الأديان سواء ويدعو إلى وحدتها وأنها كلها سواء، هذا ما هم مسلم، يعني ما يميز بين الكفر والإيمان وبين التوحيد والشرك وبين المؤمن والكافر، هذا ما يجوز، ولا يقول الكلام هذا مسلم. نعم. قد يكون إنسان جاهل أو يسمع ويقول ما يقوله الناس، ولكن اللي يقر هذا ويعترف به هذا ليس بمسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها أسلمت ولها أخوان مسلمان، وأما أبوها فهو كافر، تقول أخوها الكبير يصلي أحيانا وأما أخوها الصغير فهو دائم الصلاة، أيهم وليها إذا أرادت النكاح؟ أول شيء أنها تدعو أخاها اللي يترك الصلاة أحيانا، تبين له، ربما يكون جاهلا، تبين له وتدعوه إلى الله لعله يتوب، فإن تاب فهو الولي، وإن لم يتوب يكون وليها الصغير المحافظ على الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يحب بلاد الكفار ولغتهم ويكون صديقا لهم، وكذلك يسافر للسياحة إلى بلاد الكفار؟ هذا فاقد للولاء والبراء، يحب بلاد الكفار ولا يفرق بينه وبين بلاد المسلمين، هذا فاقد للولاء والبراء، كلهم عنده سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من روسيا وجدتي امرأة نصرانية، كيف أتعامل معها؟ هل يجوز أن أحبها؟ المحبة لا، لكن تواصلها، تواصلها وتبر بها، تحسن إليها، وأما المحبة لا، تحب أهل الإيمان وأهل التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيعة عند الدخول في الإسلام؟ مثلا تأتي عند شيخ وتبايعه فتقول: لا أشرك بالله شيئا ولا أعصي الله في معروف. ما يحتاج بيعة، تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخلت في الإسلام ولا يحتاج بيعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تعلمون حفظكم الله أن هذه البلاد على عقيدة التوحيد، لكن كثر هذه الأيام دعاة البدع وصاروا يزهدون في التوحيد والولاء والبراء، يقول: ونخشى أن يعيدوا لنا بعض مظاهر الشرك، ما توجيهكم حفظكم الله في مثل هذا؟ نوجهكم إذا كان عندكم علم ومعرفة أن تبينوا أخطاءهم، تردوا عليهم، تجادلوهم حتى يكفوا شرهم عن المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤجر من يعمل عملا صالحا لكنه لا ينوي به أن يكون لله، كأن يتصدق على المسكين لأجل مساعدة؟ كيف يكون عملا صالحا ولكنه لا إيش؟ لكنه لا ينوي أن يكون لله؟ ما ينوي أن يكون لله، يكون عمل صالح، ما هو بعمل صالح لا. نعم. هذا للدنيا، عمل للدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لي زميل في العمل أتى لي بفاكهة، وبعد أن أكلت منها سألته من أين هي، فقال إنه أتى بها من مزرعة صاحب العمل بدون استئذان منه، يقول: ما حكم أكلي وما كفارة ذلك؟ الشيء اليسير والتفاحة أو البرتقال أو الشيء اليسير لا بأس به، من عادة الناس التسامح في هذا. نعم. أما أنك تداوم عليه ويجيب لك وتاكل كل يوم ما يجوز هذا، لكن مرة جاب لك تفاحة ولا برتقال ولا طماطة ولا ما أشبه ذلك، أشياء تافهة يتسامح فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد حديث أنه إذا كان الإناء في يد أحدكم وسمع النداء فإنه يشرب منه إذا كان مريدا للصوم؟ هذا ما هو ما أعرف أنه حديث، ما أعرف أنه حديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذا كان المؤذن يؤذن على الصباح فلا يجوز الأكل والشرب، أما إذا كان متقدما على الصباح فلا بأس، كل واشرب إلى أن يؤذن على الصباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا ذبحت ذبيحة ونسيت التسمية صارت ميتة، هل يجوز؟ لا، ما هي ميتة، إذا نسيت التسمية هي حلال، ما تكون ميتة. نعم. كل منها وهي حلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يتمسح بالآخرين ثم يمسح على جسده، فإذا قيل له إن هذا لا يجوز وإنه شرك قال: إنما أنا أمزح، يقول ما حكم مثل هذا الفعل؟ كل هذه الأمور ما يجوز المزح فيها، لأن يراك واحد ويقترب بك يفعل مثل الفعل، لا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لمن يحفظ القرآن أن يتحرك عند حفظه فيميل إلى الأمام بصدره ثم إلى الخلف يتحرك؟ لا، ما له أصل هذا، ما له أصل. والواجب الإنصات عند تلاوة القرآن وعدم العبث والحركة. نعم. هذا شغل الصوفية، التمايل هذا شغل الصوفية. وقد ذكر أنه من عمل النصارى عند قراءتهم للإنجيل، نحن منهيون عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الحلف على فعل محرم أو على تركه إذا حنث فيه، هل الحلف على فعل محرم أو على تركه إذا حنث فيه هل فيه كفارة؟ هل إيش؟ هل الحلف على فعل محرم أو على تركه إذا حنث فيه؟ وش صورة هذا؟ ما بينوا الحلف على، ما ندري وش قصده، يجيب لنا صورة الحلف ونشوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطال؟ ما يجوز لا للمرأة ولا للرجل، اللي بين الأعضاء وتفاصيل الجسم ما يجوز لا للرجل ولا للمرأة، لأن فيه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أي الأعمال أفضل بالنسبة للإنسان، هل هي طلب العلم أم تعليم القرآن؟ يجمع بينهم، يجعل ساعة لتعليم القرآن ويجعل ساعة لطلب العلم، يجمع بينهم، ما بينهم تعارض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا وقع على الثوب شيء يسير من الدم مجرد قطرات، هل توجب غسل الثوب ولا يجوز الصلاة فيه؟ غسل القطرات، ما هو غسل الثوب كله، تغسل القطرات وتزيلها وتصلي بالثوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يطلق على الإنسان أنه متشدد في الإسلام؟ إذا غلى عن الواجب، يعني شدد على نفسه، مثل اللي يصوم ولا يفطر أبدا، اللي يصلي كل الليل ولا ينام، مثل الذي لا يتزوج النساء من باب العبادة لله، هذا هو المنهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أصلي وأنام وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لا يتشدد الإنسان، توسط، لا يكون متساهلا ولا يكون متشددا، يكون متوسطا، لا إفراط ولا تفريط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد نهي عن إفراد يوم الجمعة في الصيام؟ اي نعم، الصحيح نهى عن صوم يوم الجمعة وحده، إذا صامه وحده لا يجوز. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول هل ورد نهي عن النوم بعد صلاة العصر؟ لا، هذا من الناحية الصحية، من الناحية الصحية، إلا لمن احتاج إليه ينام، اللي يحتاج إليه ينام. نعم. لكن إذا استغنى عنه فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من نصيحة حفظكم الله إلى من يتساهل في السفر إلى بلاد الكفار لأجل السياحة ويدعو إلى ذلك؟ نعم، لا يجوز له هذا، السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا في أحوال محصورة، مثل العلاج اللي ما يجده إلا هناك، مثل تعلم لشيء يحتاجه أو تحتاجه الأمة ولا يوجد إلا هناك، مثل الدعوة إلى الله، يروح يدعو إلى الله، لا بأس بالسفر لهذه الأغراض، أو لتجارة يسافر لعقد تجارة، تعاقد مع الشركات والمصانع، لا بأس. أما السفر للسياحة تسيح بلاد المسلمين، الحمد لله فيها سياحة، سياحة بريئة من الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك سائق مسلم أصيب بمرض سرطان في الدم عافانا الله وإياكم، يقول سافر إلى بلده ليتلقى العلاج هناك. من هو؟ سائق مسلم أصيب بمرض السرطان في الدم عافانا الله وإياكم، يقول وسافر إلى بلده لتلقي العلاج هناك، وتكاليف العلاج كبيرة. سؤاله: هل يجوز لي أن أدفع الزكاة له لأجل العلاج؟ إذا كان مسلما ولا يستطيع يعالج نفسه يدفع له الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وسائل الدعوة إلى الله هل هي توقيفية؟ وهل هناك فرق بين الوسائل والمناهج؟ المنهج توقيفي، المنهج توقيفي، أما الوسائل تختلف باختلاف الأزمان. مثلا الميكروفون الآن، الإذاعة ما كانت موجودة من قبل، وهي وسائل نافعة تبلغ، هذه وسائل. فرق بين المنهج وبين الوسائل، الوسائل في كل وقت بحسبه، وأما المنهج فهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزاد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تعمل في مدرسة ابتدائية، تعمل مدرسة، وهذه المدرسة تقول يعمل فيها رجال ونساء، ولا توجد مدرسة أخرى في بلدها إلا وفيها ذاك، وعمل زوجها لا يكفي لمصاريف البيت، هل عليها إثم إذا قامت بهذا العمل، وماذا تصنع؟ الاختلاط ما يجوز، إذا كان فيه اختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز لها العمل في هذا، لأن هذا حرام، الاختلاط والمماسة بين الرجل والمرأة، الخلوة مع الرجل، كل هذا لا يجوز للمرأة، والرزق بيد الله، تترك الحرام ويرزقها الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اشتريت أرضا ولم أرها فهل يصح العقد؟ إذا اشتريت أرضا ولم أرها فهل يصح العقد؟ أرض معينة، الأرض المعينة لا بأس بشرائها ولو لم ترها، بالوصف، تشتريها بالوصف، لكن لا تتصرف فيها حتى تقبضها، تروح لما وتشوف مقدارها وحدودها وموقعها، ثم بعد ذلك تبيعها، لأن قبضها بالتخلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول الرجل لضيوفه من باب الترحيب: حلت علينا البركة بقدومكم، وهو لا يقصد طلب البركة أو التبرك بهم؟ لا بأس بذلك، يعني هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، ما هو من باب التبرك بهم، وإنما هو من باب التفاؤل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قول هذه الكلمة وهي لا قدر الله؟ لا قدر الله، نعم، اللهم لا تقدر علي شرا ولا تقدر علي مكروها، ما في بس. نعم. لأن التقدير بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى تكون الشفاعة حسنة ومتى تكون سيئة؟ إذا كانت بالباطل فهي سيئة، إذا كانت بالمباح فهي حسنة، وبالمنفعة التي ليس فيها ضرر والحسنة. وأما إذا كانت شفاعة بالباطل تمنع حق من حقوق الله أو حد من حدود الله أو تمنع حق من حقوق المخلوقين، هذه شفاعة سيئة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم شرب الشراب المسمى بالبيرة إذا كان قد كتب عليه بدون كحول؟ والله هذا يعرض على أهل الخبرة من الأطباء يحللون الأشربة، إذا أثبتوا إن ما فيها كحول اشربها. نعم. الله تعالى صلى الله عليه وسلم.